أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم بغير علم.

تَوَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا والله أنزل من السماء فاسلكي سبل ربك Thank you.